ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه. ومن وجه آخر وهو أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به. أما رفع المقطوع به بما ليس بمقطوع فليس معلوما حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم الصحة، وكيف يذهل عنه جميع الأمة؟ نعم، الكلام السابق معناه واحد، وهو أن الإجماع يقدم على الكتاب والسنة، هذا لا شك فيه. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والاحتمال والتأويل يعني. أما الإجماع فلا يقبل النسخ ولا يقبل التأويل، لذلك الإجماع أقوى من الكتاب والسنة. يقول هذا المجيب هنا، أو هذا الذي أتى بها بوجه الدلالة هنا، يقول: كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين إلى زمن النظام، كيف أثبتوا الإجماع بهذه الأخبار التي شككت فيها، وأثبتوا بها الإجماع القاطع الذي قدم على الكتاب وهم غافلون عن هذا، حتى أتيت أيها النظام ونبهتهم عليه؟ يعني لا يوجد عالم من العلماء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد النظام قد لفت الناس إلى هذا الأمر إلا النظام، هذا لا يعقل، هذا لا يمكن. يعني صار النظام وكأنه وحيد عصر في أنه لفت أنظار الناس بأن هذه الأدلة لا تثبت الإجماع، هذا غير صحيح، لأنه لا يثبت هذا القاطع وهو الإجماع الذي يقدم على الكتاب والسنة إلا بقاطع مثله بل أقوى منه. وهذه الحادثة العشرة السابقة قد استفدنا منها التواتر المعنوي على أن الأمة معصومة من الخطأ، فهي قاطعة دلالتها بمجموعها قاطع، أثبت دليلا قاطعا يقدم على الكتاب والسنة. فكيف هؤلاء، يعني هذا الجواب كأنه يعني رد على أي متعجب أي مستغرب للأمر، كيف ما ينبه على ذلك إلا هذا النظام الذي أتى في آخر الزمان، هو في العصر الرابع؟ هذا لا يمكن، هذا يستحيل عقلا وشرعا. وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبه له؟ وهذا وجه الاستدلال أصلا. نعم، يعني يقصد أن كيف يذهل عنه جميع العلماء من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت النظام، كيف يذهل عنه جميعهم إلا النظام نبه عليه؟ هذا مستحيل، هذا لو نبه على أحد غيره أو قبله أو بعده حتى وافقه لا قلنا بأنه فيه احتمال، ولكن لم ينبه إلا نظام، وتبعه أبو بكر الأصم وابن علية وغيرهم ممن أقل من النظام بدعة وغير ذلك من الأمور. نعم. فصل. نعم يلا. فصل. يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، لأن الحجة في قولهم لسية. نعم. هذه العبارة. نعم. ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، لأن الحجة في قولهم لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة، فإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقينا صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ. نعم، بعضهم زعم بأنه يشترط بلوغ عدد التواتر في العلماء الذين يجمعون على أمر من الأمور. المصنف يقول تبع الجمهور طبعا، يقول هذا لا يشترط، لو لم يوجد إلا عالم واحد أو عالمان في العصر فإن اتفاقهم إجمع، فإن اتفاقهما إجمع، يجب علينا أن أن نتبع ما يقولان وجوبا قاطعا. نقف على هذا، وصلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع. نعم، هذا الفصل أو هذه المسألة جواب عن سؤال مقدر. السؤال يقول: من هم الذين لهم الحق في الاجتماع في هذا أو في التدخل ولا في هذا الشيء الذي إذا أجمعوا عليه قدم على الكتاب والسنة؟ من هم من الناس يعني؟ فقال هنا أولا أن من بلغ درجة الاجتهاد من العلماء فقد اتفق العلماء على أن لهم أن يقولوا رأيهم في المسألة، اتفق العلماء على أن لهم الدخول فيهم إذا بلغوا درجة الاجتهاد. ودرجة الاجتهاد معروف أن له شروط، الاجتهاد له شروط معروفة، وستأتينا إن شاء الله بالتفصيل. نعم. ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين. نعم، الأول اتفقوا على دخوله، اتفق العلماء على دخوله. ثانيا اتفق العلماء على خروج الصبيان والمجانين. هؤلاء لا يدخلون، ليس لهم رأي إذا اجتمع العلماء مهما كانوا، لو كانوا أذكياء العالم لا، ليس لهم رأي في هذه المسألة، لا من حيث السلب ولا من حيث الإيجاب. لماذا؟ لنقص عقولهم. لذلك تجدون أنه يحجر عليهم في أموالهم، لا يتصرفون في حقوقهم الخاصة لنقص عقولهم وضعفها. نعم. ولو كان الصبيان قد حفظوا الكتاب والسنة والآثار لا ينظر لرأيهم مهما كان. نعم. وأنه فأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين. نعم. واختلف، اتفقوا على دخول علماء الأمة وهم من بلغوا درجة الاجتهاد، واتفقوا على خروج الصبيان والمجانين. العوام من المؤمنين من المسلمين، وهم الذين طلبوا العلم ولم يصلوا إلى درجة الاجتهاد، يقرؤون القرآن، يقرؤون السنة، ويعرفون بعض الأمور، لكنهم لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد. أو أنهم لا يعرفون أن يقرأوا أو يكتبوا. فهؤلاء اختلف العلماء هل لهم رأي إذا اجتمع المسلمون لإيجاد حكم لحادثة متجددة، هل لهم الدخول؟ فذهب أكثر العلماء على أنهم لا يدخلون كالصبيان والمجانين. العوام طبعا يختلفون عن الصبيان والمجانين في كمال عقولهم، ولكنهم في العلم لا يعرفون أو أنهم يعرفون شيئا ويجهلون أشياء. هؤلاء العوام، ليس العامي المقصود به هنا هو الذي لا يعرف يقرأ أو يكتب، أو الذي ليس عنده بعض العلم، بعضهم عنده علم ولكن لم يصل إلى درجة الاجتهاد، فهذا يعتبر في مرتبة العامي. نعم. وقال قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة. اي نعم، ذهب بعض العلماء وذكر المذهب الراجح اولا ثم ذكر المذهب المرجوح. قال بعض العلماء انهم يدخل العوام، لماذا؟ للكتاب والسنة، لأن الشارع نص في الكتاب ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقولون إن العوام من المؤمنين، أما من السنة لا تجتمع أمتي على ضلالة، والعوام من الأمة، هذا دليل نقول يدخلون، يعني بمعنى أن لهم رأيهم. نعم، هذا دليلهم الأول من النص. نعم. وقال قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة، وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع. بدأ يرد على هذا القول، القول الثاني كما قلنا إنه يعتبر قولهم، يعني ينظر إلى قول لا إجماع بلا حضورهم هؤلاء العوام، لأنهم من ضمن المؤمنين ومن ضمن الأمة لعموم، كأن الدليل العموم وهو عموم اللفظين. بدأ يجيب ابن قدامة عن هذا القول وعن أدلته، فقال أولا وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع، إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة، وإن تصور فمن ذا الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والقرى والأمصار. نعم، يقول في الرد على هذا إن قائل هذا القول إن العوام يعتبر قولهم إنه يريد إبطال الإجماع بهذا القول، لأنه لا يمكن أن نأخذ رأي كل واحد من الأمة من مشارق الأرض إلى مغاربها، الشرق والغرب والشمال والجنوب، نبحث عن أي رجل مسلم عاقل، والنساء أيضا عاقلة العاقلات، ونأخذ رأيهم في مسألة قد حدثت. هذا مستحيل، مستحيل الحصول، يعني غير متحقق، فهذا يبطل الإجماع. إذن لا يجمع على هذا الحال، حتى لو تصور لا يمكن، مستحيل وقوعه، لأنه متفرقين في الوديان والأمصار والقرى والأرياف، لا يمكن أن نجمع حتى يذهب الزمن لجمع أقوالهم، تنقضي السنة وهم لم يقولوا والأمة لم تقل رأيها في هذه المسألة الحادثة في جمع آراء. ولأن العامي ليس له آلة هذا الشأن، ولأن العامي ليس له آلة هذا الشأن فهو كالصبي في نقصان الآلة. أي نعم. الثاني من إبطال قولهم هو القياس على الصبي والمجنون، العامي كالصبي والمجنون والعلة الجامعة بينهما هي عدم معرفتهم للآلة، آلة الاجتهاد يعني، لا يعرفون الكتاب ولا السنة ولا طريقة الاستنباط منهما. إذن قاسوه على الصبي، لا نقول المجانين لأنهم لهم عقول والصبي له عاقل، إذن بينهم اتفاق. فالأصل الصبي الصبيان، والفرع العوام، والعلة الجامعة بينهما عدم معرفتهم لآلة الاجتهاد، عدم معرفة الصبيان والعوام لآلة الاجتهاد وطرق الاستنباط. نعم. ولا يفهم من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته. نعم. لا تجتمع أمتي على خطأ، ولا الحديث الآخر لا تجتمع أمتي على ضلالة إلى آخر، مما يدل على أن عصمة الأمة يعني قائمة. لا يمكن أن يوجه مثل هذه العصمة إلى العوام والصبيان والمجانين، لأن العصمة للشخص الذي يغلب على الظن عصمتهم منه، ولا يغلب على الظن عصمتهم منه إلا العالم العارف لدلالات الألفاظ من الكتاب والسنة، الذي يكون أهلا للاجتهاد، هذا الذي خوطب بالعصمة، وهم قريبون من الأنبياء في العصمة ترى العلماء، لذلك العلماء ورثة الأنبياء، ما كانوا، لماذا صاروا ورثة الأنبياء في العلم والعصمة وغير ذلك من الأمور؟ فهم قريبون إلى الصواب، لا نقول صوابهم، طبعا العلماء قريبون من الصواب، لا نقول صوابهم قطعي، إنما أقرب الخلق إلى الصواب بعد الأنبياء طبعا. وما داموا أنهم قريبون إلى الصواب إذن عصمتهم قريب، لذلك كانوا ورثة الأنبياء في هذا، يعني بمجموعهم لا بمفردهم، لئلا يرد عصمة الأمة عن مجموع العلماء وليس بالمفرد نفسه. لا شك، لا شك. نعم. لئلا يرد الشيعة مذهب عصمة الأمة قصدي. ونقول اتفاق علماء الأمة، ننظر إلى التعريف. نعم. حقيقة الإجماع اتفاق علماء أمة محمد، جميع العلماء. نعم. ليسوا مختصين بطائفة دون طائفة، حتى اتفاق أبي بكر وعمر، لا ننظر إلى الشيعة، ليس إجماعا. اتفاق الفقهاء السبعة في المدينة ليس، لا يعتبر إجماعا. اتفاق الخلفاء الأربعة لا يتفق إجماع، لا يعتبر إجماعا كما سيأتي. هذه تسمى الإجماعات الخاصة. الله عنك. ولأن العامي إذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري عما يقول. نعم. الثالث من الأجوبة هو أن العامي مقطوع بأنه لا يقول شيئا عن علم بل عن جهل، وإن صادف يعني الصواب فهي مصادفة اتفاقية وليست عن علم، لذلك لا يجوز لأي عام أو أي طالب علم لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يتدخل في أقوال العلماء، لا من قريب ولا من بعيد. لذلك قال العلماء في حديث إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. الحاكم هو الذي بلغ درجة الاجتهاد، له أجران إن أصاب، وإن أخطأ فله أجر. وإن أخطأ، الذي بذل عمره للبحث والتنقيب عن ما يتصل وما يتعلق بالكتاب والسنة، أما العام أو طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد أو نحو من ذلك فيقول العلماء لو قال قولا وأصاب فعليه إثم، لو قال قولا وأصاب فاتفق العلماء على أنه عليه إثم. لماذا؟ لأن لكسر جرأته على الإسلام، لأن الآن أصاب لكن يمكن يخطئ ملايين المرات. ولهذا انعقد الإجماع على أنه يعصي بمخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك. نعم، ونظرا لكون العام لا يعتبر رأيه بين العلماء فإنه وجب عليه أن يتبعهم فيما يقولون، يجب عليه أن يعمل بما يقول العالم ويعصي إن خالف ذلك. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا ورد حديث نص بذم من تعلم أو من أفتى بغير علم، قال يضل هو ويضل غيره. وهؤلاء العوام لا شك أنهم يقولون الشيء بلا علم فيضلونهم ويضلون غيرهم، فمن تدخل في قول وهو لم تكن الآلة عنده وهي درجة الاجتهاد وطرق الاستنباط من الكتاب والسنة فهو مذموم في الكتاب والسنة، وظل وأضل. لذلك تجد الصحابة رضوان الله عليهم مع أنهم علماء وأخذوا الشريعة من في النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم سائل يسأل عن مسألة قال اذهب إلى فلان فإنه أعلم مني، وأكثر مجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل كم صحابي وتدور على الأول، لئلا يدخل تحت هذا الذم احترازا واحتياطا. ولذا وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل والهوى. فصل. نعم. ومن لذلك يكون الراجح هو أن العوام لا يعتد بأقواله مهما كان ومهما بلغوا من الذكاء ومن الفطنة ومن دقة النظر إذا لم يبلغوا درجة الاجتهاد، ولو كانوا قد حفظوا الكتاب والسنة والآثار، إذا لم يبلغوا درجة الاجتهاد بشروط معروفة وعرفوا طرق الاستنباط ووصول الفقه بدقة فإنه لا ينظر لرأيه مهما كان. وسيأتينا هل يدخل الفقيه والأصول فيهم أم لا، سيأتي تفصيل في هذا. نعم، الذي عنده بعض العلم. فصل. ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب فهو كالعامي لا يعتد بخلافه. أين؟ يعني بمعنى أن الذي يعرف أشياء كثيرة بدقيقة في الرياضيات في الحسابات في الهندسة في الكمبيوتر في أي شيء لا يعتبر قول ولا يتدخل. لذلك تجد الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يجتهد في مسألة تخص النساء سأل من يثق بها من النساء عن الأمر ما الذي يحدث عندكن، فيسأل ثلاث فيجبنه، لكن لا يأخذ برأيهن حتى يوافقهن الإمام مالك. كذلك إذا جاءت مسألة في الأراضي في الخصومات في الأشياء سأل أهل الهندسة وأهل تقسيم الأراضي وسأل المختصين في هذا وأهل الفن وأهل الاختصاص وعلى الخبرة، ولكن لا يأخذ برأيه لا بد من حكم حاكم وعالم في هذا الأمر. فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل سواه. نعم لا شك أن الإنسان عامي، حتى عالم الشريعة يعتبر عامي بالنسبة للكمبيوتر إذا لم يتعلمها، يعتبر علم الحسابات، علم الرياضيات، علم غير ذلك من الأمور. ما تعرفون العلوم الآن كثر، حتى أصبحت الرياضة البدنية أو الرسم الآن صار علم بحد ذاته من تفريط الناس بوقتهم. فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة له بالأصول أو النحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو فلا يعتد بقولهم أيضا. نعم يعني الآن قلنا المقصود بالعلماء هم علماء الشريعة أو المختصين بشيء من الشريعة. الأصول إذا كان يعرف القواعد لكن لا يعرف أن يطبق هذه القواعد على الفروع، هذا لا يؤخذ رأيه. الفروعي أو الفقيه الذي يعرف الفروع، توس حفظ الفروع المروية عن الشافعية وعن الحنابلة وعن الحنفية وعن المالكية، ولكنه لا يعرف كيفية استنباط أو كيف استنبط العلماء هذه الفروع من القواعد من قواعدها، هذا لا يؤخذ رأيه. فعلا يحفظ يقول قال فلان كذا قال فلان كذا، هذا ليس بمجتهد ولا ينظر رأيه في الاجتهاد. كذلك عالم النحو الذي يعرف تفاصيل القواعد النحوية واللغوية التي قد يحتاجها العلماء لا يؤخذ رأيه أيضا فيها ولا يعتد بذلك. تجد بعض العلماء قد تناظروا عند هارون الرشيد في مسألة بين الكسائي وأبي يوسف أظن، فقال الكسائي بحضرة الخليفة إذا سهى الإنسان بسجود السهو هل يسجد للسهو؟ إذا سهى الإنسان، قال أي نعم، إذا سهى الإنسان بسجود السهو هل يسجد مرة أخرى؟ فقال أبو يوسف لا يسجد. فقال أبو يوسف يسجد لأن هذا حكم شرع. فقال الكسائي لا يسجد لأن المصغر لا يصغر مرة أخرى عندنا باللغة، لذلك لا يسجد للسجود. فوافقه الفقهاء وغلبوه على أبي يوسف مع أن أبي يوسف فقيه. فهنا رأي الكسائي هذا، هل معنى ذلك أنه يؤخذ رأيه في أجماع أهل الشريعة؟ لا يؤخذ رأيه مع أنه فقيه الكوفية في النحو، يعني عالم أو إمام الكوفيين في النحو. نعم. وقال قوم لا يناقض الإجماع بدونهم لأن الأصولي مثلا العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة الأمر والنهي والعموم متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع وآية ذلك. هذا رأي بعض العلماء، يقول إن الأصول له تدخل في الاجتهاد ويعرف القواعد الأصولية من عموم وخصوص ومطلق ومقيد ومجمل ومفصل وأوامر ونواهي إلى آخره، فهو يستطيع أن يستنبط الفقه وإن لم يعرف طرق الاستنباط بدقة. هذا رأي. ودليل ذلك قالوا الوقوع من بعض الصحابة. نعم. وآية ذلك أن العباس وطلحة والزبير رضي الله عنهم ونظراءهم ممن لم ينصب نفسه للفتيا نصب العبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ رضي الله عن الجميع يعتد بخلافهم وكيف لا وهم يقولون. هنا استدل أصحاب هذا المذهب بأن الأصول العارف لهذه القواعد له تدخل في إجماع العلماء وله رأيه ويؤخذ رأيه ويعتبر. يقول إن هؤلاء الصحابة كالعباس والزبير وطلحة هم لم يجعلوا أنفسهم للفتية ولم تنقل أو لم يتوجهوا للناس لفتياهم كالعباد عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس إلى وعبد الله بن عمر، هؤلاء العباد اللي يسمون. فهؤلاء مجتهدون وإن لم يعرفوا تفارع الفقه يقول، فلم يمنع ذلك أنهم لا يعرفوا تفارع الفقه أو أنهم لم يزاولوها أو لم يكتسبوا خبرة بها، فإنهم مجتهدون. لذلك لماذا مجتهدون؟ لأنهم يعرفون الكتاب والسنة وكيفية الاستنباط، لكنهم لم ينصبوا أنفسهم لهذا. وآية ذلك أن العباس وطلحة والزبير ونظراءهم ممن لم ينصب نفسه للفتيا نصب العبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ يعتد بخلافهم وكيف لا وهم يصلحون للإمامة العظمى وقد سمي بعضهم في الشورى ولم يكونوا يحفظون الفروع بل لم تكن الفروع موضوعة بعد. يقول اعتد بخلافهم هؤلاء مع أنهم يعرفون القواعد العامة مثل الناسخ والمنسوخ ومثل المصالح ودرء المفاسد وأخبار الآحاد وغير ذلك، فهم يعتبر أقوالهم ويعتبر خلافهم وموافقتهم لا بد من اعتبارهم. لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلا لفهمهما، والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا. هذا الأول، الدليل الأول لهم لهؤلاء المخالفين سيأتي الرد عليهم هو الوقوع وهو من هؤلاء الصحابة المذكورين. الدليل الثاني بدأ به الآن، قال والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا، فأصل هذه الفروع لهذه الدقائق. نعم، يقول إذا كانت حجتكم أنها أن العارف للأصول لا يعرف دقائق الفروع، فكذلك العارف للفروع قد تخفاه بعض التفاصيل بعض الأبواب من الفقه، ومع ذلك لا يمنع من مجاراة العلماء، فكذلك هؤلاء لا يمنعون بل يعتد بخلافه، فلا فرق بينهم. نعم. ولنا أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه. نعم، لنا يعني يقصد أن الأصول غير العارف الفروع، والفروع غير العارف للأصول، والنحو غير العارف للشريعة وقواعدها. هؤلاء لا يعتد بخلافهم ولا بموافقتهم في الإجماع. من الأدلة على ذلك ما يلي: ومن يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفته. ولنا أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه، ومن يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط. اي نعم. يقول لنا دليل التلازم، وهو انه يلزم من عدم معرفة الانسان للاحكام الدقيقة الشرعية واشتغاله الفروع الفقهية، يلزم من ذلك عدم صحة اشتغاله بالقواعد بدون فروع. يعني بمعنى الذي يشتغل بالقواعد فقط بدون أن يطبقها بالفروع لا يستطيع أن يقيس هذا على ذاك، مستحيل. والقياس باب عظيم في الفروع الفقهية وغيره. فإذا عرف الإنسان الفروع والأحكام الشرعية، إذا حدثت حادثة فإنه يقيس على فرع من الفروع التي تعلمها، ويستعمل باب القياس في ذلك، ويجمع شروط الأصل، ويجمع شروط الفرع، ويجمع شروط العلة، فيصح قياسه. أما الإنسان عرف شروط الأصل والفرع والعلة وأفنى عمره لأجل هذا، ومع ذلك ليس عنده فرع يطبق هذا صحيح أنه عرف القواعد ولكنه لم يطبقه على الفروع. مثل حكاية أغلب الأساتذة عندنا، تجدونهم يدرسون الأصول، والطلاب يدرسون الفقه على أساتذة قسم الفقه، فيشتكي الطلاب يقولون الفقه ندرس وهو في وادي والأصول في واد آخر، مع أن اسم الموضوع أصول فقه. وهذا من نتائج فصل الأصول عن الفقه، والفصل هذا غير صحيح. ولكن الإدارات والأمور هذه يؤخذ بها. المهم، فالإنسان إذا لم يعرف أن يطبق هذه القواعد على الفروع فإنه لا يتدخل في الإجماع، لا بخلاف، ولا يؤخذ رأيه لا بخلاف ولا بالموافقة، لأنه لم يمرن نفسه على هذه الأمور. وكذلك من يعرف النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها، كيف يمكنه تعرف الأحكام. نعم، كذلك الشخص الحافظ الكتاب والسنة والآثار لكنه لا يستطيع استنباط أي حكم من الأحكام، لا يمكن، لعدم معرفته للأصول والقواعد، فهذا أيضا لا ينظر لرأيه. وأما الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكروهم، وهم العباس وطلحة والزبير، فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية الاستنباط، وإنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم، والله أعلم. يعني وأما حجتهم بالصحابة الذين ذكروهم وأنهم يصلحون للفتية ولكنهم لم يتولوها، فهم يعتدوا بخلافهم، نقول نعم يعتد بخلافه، نوافقكم على ذلك، وعندهم الآلة وقد بلغوا درجة الاجتهاد ويصلح الإمام الكبرى والصغرى، لأن الآلة قد اجتمعت عندهم وهي بلوغ درجة الاجتهاد، ولكنهم لم ينتشروا في كتب الفقه كما هو معلوم لاكتفاءهم بغيره، قالوا ما دام فلان وفلان موجود فلماذا نحن نشتغل بغير ذلك. نعم. فإن قيل فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية، قلنا اجتهادية. فمتى هل دخول هؤلاء يعتد به أم لا؟ الأصولي الذي لا يعرف تفاريع الفقه، والفقيه الذي لا يعرف القواعد الأصولية، هل هي الكلام فيها والخلاف فيه هل هو اجتهادية منكم أو هي قطعية؟ قال إنها اجتهادية لا شك. لماذا؟ فمتى جوزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبرا فخالف، فخالف لم يبقى الإجماع حجة قاطعة. يعني يقصد أن مخالفتهم عند أصحاب المذهب الثاني يخل بالمسألة، ليست إجماعا وليست قطعية. نعم يلا. فصل. ولا يعتد في الإجماع بقول كافر. ومعروف أن الأئمة الأربعة وأتباعهم من أغلب علماء الأمة قد عرفوا الفروع والأصول، يعني عرفوا الفروع وقواعد الأصولية والقواعد الأصولية وما يتفرع عنها من فروع، يعني يمكن 99% من علماء الأمة قد عرفوا ذلك، وإنما فرضت هذه المسألة لئلا يفصل بينهما. فصل. ولا يعتد في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو بغير تأويل. يعني الكافر لا يعتد بقوله ولو كان حافظا للكتاب والسنة والإجماع والآثار، وبعض الكفار قد يحكم مهما كان لا يعتد بقوله. ثم قال سواء كان بتأويل أو بغير تأويل، يعني سواء كان يعني كفره العلماء، بعض العلماء يكفر آخر لأنه قال بهذه المقالة، أو كافر أصلا أو مرتد لا يؤخذ برأيه مهما كان. نعم. فأما الفاسق باعتقاد، لماذا لا يؤخذ برأيه؟ لأنه متهم بالدين، لأنه متهم بالدين، فيخشى أن يقول قولا ضد الدين من حيث لا يعلم بعض الناس. نعم. فأما الفاسق باعتقاد أو فعل فقال القاضي لا يعتد بهم. أما الفاسق باعتقاد، يعني فسقه العلماء نظرا لعقيدته الفاسدة، أو بفعل كشرب الخمر والزنا ونحو من ذلك، إذا كان عالما، تكلم نحن عن هؤلاء إذا كان علماء، أما العام يخرجنا هناك. إذا كان عالما فقال القاضي أبو يعلى. فأما الفاسق باعتقاد أو فعل فقال القاضي لا يعتد بهم. نعم مطلقا، ولو كان علما نظرا لفسقه. نعم. وهو قول جماعة لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس أي عدولا، وهذا غير عدل، فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع. لا شك أن الفاسق لا يعتد بخلافه ولا بوفاقه ولا بأي شكل من الأشكال، إذا كان فسقه العلماء بحلق لحى أو بفعل أي شيء يفسق به. والوسطية هي العدالة، والعدالة هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، أن يكون تقيا ويكون صاحب مروءة لا يتبذل وغير ذلك مما ذكره العلماء. فالفاسق إذن يخرج عن الرواية، لا تقبل روايته كما قلنا فيما سبق، ولا تقبل شهادته ولا يقبل رأيه لا بخلاف ولا بوفاق إذا كان عالما. أما رأيه نفسه هو فيجب عليه أن يعمل برأيه، يجب وجوبا عليه أن يعمل برأيه إذا كان عالما، أما غيره فلا يأخذه برأيه سواء كان علماء أو عوام. نعم. إلا إذا كانوا فساقا مثله فإنهم يأخذوا برأيه أكيد. نعم. ولأنه لا يقبل قوله منفردا فكذلك مع غيره. نعم، هذا الدليل، عندنا دليل واحد من وجهين وهو قياس. قالوا الوجه الأول كما أنه لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته فكذلك لا يقبل رأيه في الإجماع. والجامع عدم الثقة به في كل. القياس الثاني، نعم، ولأنه لا يقبل قوله منفردا فكذلك مع غيره. هو راجع الأول، لا يقبل قوله في أي كلام، في أي يعني كلام يرجى منه منفردا فكذلك لا يقبل مع الجماعة، لا يعتد به. يعني بدل إذا كان علماء الأمة يعني 20 فإنهم يحسبون ومعهم فاسقان فإنهم يحسبون 18، لا ينظر إليهم لا من قريب ولا من بعيد مهما كانوا ولو كانوا أذكى الآلة، لأن هذا الفاسق ما فسق إلا لأنه قد سخر بأوامر الله ونواهيه، وهذا لا يؤمن جانبه أن يقول قولا يشجع رأيه أو يرجح رأيه في هذه المسألة. وقال أبو الخطاب يعتد بهم لدخولهم في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على خطأ. نعم، يقول أبو الخطاب وهو من تلاميذ أبي يعلى إنه يؤخذ رأي الفاسق، يؤخذ رأي الفاسق لأنهم يدخلون تحت قوله تحت المؤمنين المنصوص عليه مؤمن يسمى وهو فاسق، يعني داخل الملة كذلك من أمة محمد لا تجتمع أمتي على ضلال، يعتبر من الأمة فيؤخذ رأيه ما دام أنهم يدخلون في هذين اللفظين إذن يؤخذ رأيه. نعم. فصل: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة رضي الله عنهم اعتد بخلافه في الإجماع عند الجمهور. نعم. إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة كسعيد بن المسيب مثلا فإنه والحسن البصري فإنه يعتد بوفاقه وبخلافه، لا يمكن أن تجتمع الأمة بدونه، ينظر إلى رأيه، يعني الصحابة لا بد أن يجتمع معهم هؤلاء التابعون إذا بلغ درجة الاجتهاد. إذا بلغ درجة الاجتهاد قبل أن يجمعوا على حكم الحادثة، بمعنى أنه تنزل هذه الحادثة فحصروا العلماء هذا العصر فوجدوا أن بعضهم من التابع بعضهم من الصحابة، فإنهم جميعا يجتمعوا على هذه المسألة لا فرق بينهم إذا بلغوا درجة الاجتهاد سواء كان صحابة أو تابع، لكن إذا بلغ درجة الاجتهاد بعد إجماع هؤلاء، يعني شخص ما حكم عليه بالاجتهاد ببلوغ درجة الاجتهاد بعد حكمهم لهذا بشهر أو أقل بلغ درجة الاجتهاد حكموا عليه بأنه بالغ على درجة الاجتهاد، هذا لا يؤخذ رأيه وإن خالف فيما بعد. مفهوم تفصيل المسألة هذا هو المراد من قوله، سيأتينا إشارة إلى هذا. نعم. إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة رضي الله عنهم اعتد بخلافه في الإجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب، وقال القاضي وبعض الشافعية لا يعتد به، وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى القولين. أومأ يعني أضعف من الإشارة، الإيماء أضعف من الإشارة، عبارات وردت عن الإمام أحمد دلت عبارات بعيدة يعني دلت على أن التابعي لا ينظر إلى رأيه مع الصحابة. نعم. وهذا مرجوح طبعا سيأتينا الجواب عنه. وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى القولين. وجه قول القاضي رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل، يعني لا وجه قول القول الثاني وهم قائلون بأنه لا ينظر إلى رأي التابع مع وجود صحابي أبدا. نعم. وجه قول القاضي رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد، وقولهم حجتنا على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة، ولذلك قدمنا تفسيرهم. وأنكرت عائشة. نعم. هذا الدليل الأول من الأدلة على أن التابع إذا اجتمع مع الصحابي لا ينظر لرأي التابع، وهو القياس، قياس التابع على العامي بالنسبة للعالم، يعني كما أن العامي إذا اجتمع مع العالم لا يؤخذ برأي العامي، فكذلك الصحابي إذا اجتمع مع التابع لا يؤخذ برأي التابع، نكتفي برأي الصحابي. لماذا هذه التفرقة؟ يقول إن الصحابة لهم ميزة خاصة، وهي فهم الشريعة من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم الأحكام من في النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعرف بالمقاصد الشرعية والمصالح ودرء المفاسد من هذا التابع الذي لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقدم قولهم على التابعي وكما قدمنا قول العلماء على العام. هذا رأيهم، هذا الدليل من القياس. الدليل الثاني قال شيخنا هنا فيها طبع نسى التحقيق، تحقيقكم طبع هذه حقتها كم 15 غير 22، يعني معي 22 ماشي زين، لكن هنا قال وش 22 طبعة الروضة 22 ما هي 22 لكن طبعة 22 اللي معي هذه اللي نقرأ منها آخر طبعة تقريبا 22 الطبعة السادسة 1422 نعم. وهذه كل نفس التحقيق، هم هذه تختلف. اي عام هذا وقع فيها خلاف نظرا لمنهج الكلية. نعم. الطبعة الأولى وطبعتها بعدين يعني قيل واقترح انه المجلس هناك لأنه يعني لو اتبع طريقة منهج الكلية. لا ليست زيادة، ستأتي نعم إن شاء الله. الله أعلم. وجه قول القاضي ولذلك قدمنا تفسيرهم. وأنكرت عائشة رضي الله ولذلك يقول أيضا القياس من وجه ثاني، يقول كما قدمنا كما أننا نقدم تفسير الصحابة على تفسير التابعي ونعمل بتفسير الصحابي، فكذلك نقدم رأيه على رأي التابعي، فكما أنه لا تفسير مع تفسير الصحابي، إذا تنازع يعني الصحابي يقول معنى الآية كذا والتابع يقول معنى الآية كذا، نقدم ما قاله الصحابي، هذا اتفق عليه العلماء. أنتم معين. فكذلك يقول رأيه في حادثة، فإن رأي الصحابي يقدم على رأي التابع، فكيف يكون في مرتبة واحدة في أخذ الآراء؟ هذا لا يمكن. هذا الدليل الأول من أدلة القائلين بأنه لا رأي للتابع مع وجود الصحابة. نعم. وهو قول القاضي أبي يعلى ورأي للإمام أحمد. نعم. ولذلك قدمنا تفسيرهم. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على هذا الدليل الثاني. نعم. لهم. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة رضي الله عنه حين خالف ابن عباس رضي الله عنهما قالت إنما مثلك مثل مثل الفروج سمعت ديك تصيح فصاح لصياحها. نعم اختلف كانوا في مجلس ابن عباس وابو سلمة ابن سلمة ابي سلمة نعم فقال في مسألة عدة الحامل هل عدتها أقصى الأجلين أم عدتها وضع الحمل؟ فقال ابن عباس إن عدتها وضع الحمل، وقال ابن أبي سلمة ابن سلمة إن عدتها أقصى الأجلين. فخالف فذهب واشتكى إلى عائشة رضي الله عنها فقالت من أنت حتى تخالف الصحابة الذين سمعوا؟ فقالت مقالتها هذه، وسيأتينا الجواب عن ذلك. نعم. ووجه الأول أنه إذا بلغ رتبة الوجه الأول يعني من قال بأن التابع إذا بلغ رتبة الاجتهاد قبل حدوث الحادثة وحدثت الحادثة فإنه ينظر لرأيه كما ينظر لرأي الصحابي، لا فرق بينهما إذا بلغ درجة الاجتهاد طبعا. نعم. ووجه الأول أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة، فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة، والحجة إجماع الكل. نعم. وهو التلازم، يعني بمعنى يلزم من حقيقة الإجماع أن ينظر إلى رأي هؤلاء التابعين، لأن حقيقة الإجماع ما هي؟ هي اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر دين، هذا هو حقيقة الإجماع تنطبق عليه. فهم فيلزم من حقيقة الإجماع أن ينظر لرأيه لأنه عالم من علماء الأمة الآن، فلا فرق بينه وبين الصحابي في شيء إذا بلغ درجة الاجتهاد طبعا، وقال علماء الأمة. نعم. فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة، والحجة إجماع الكل. نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد. نعم. والحجة إجماع الكل، يعني لا حجة في إجماع البعض ما دام موجود في العصر وبلغ درجة الاجتهاد فإنه ينظر إليه، ومخالفته معتبرة وموافقته معتبرة، فلا إجماع بدونه. إذا قلنا بحقيقة الإجماع تلك وقد قالها كثير من العلماء أو يعني جمهور العلماء ذلك التعريف. نعم. نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع، فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع. نعم. وقد أشرت إلى هذه النقطة، وهي أنه لو بلغ درجة الاجتماع بلغ درجة الاجتهاد بعد إجماعهم ولو بلحظة لا ينظر إلى رأيه، لأنه ليس من علماء الأمة كان في حال الاجتماع. ولا خلاف أن الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد التابعين، ولهذا ولى عمر رضي الله عن شريح. ولهذا هذا الدليل الثالث وهو إجماع الصحابة السكوتي على أن التابع يدخل مع الصحابة في رأيه إذا بلغ درجة الاجتهاد. فعمر قد ولى غيره، وبعض الصحابة سألوا غيرهم من التابعين ورأوا رأيهم بدون نكير، ما أنكر عليهم أحد، ما قال والله هذا أحدهم قال هذا تابع لا يدخل معنا في كذا وكذا. وهذا وما دام أنه لم يصلنا ولم يبلغنا إنكار على ذلك إذن إجماع سكوت. نعم. ولهذا ولهذا ولى عمر رضي الله عنه شريحا القضاء وكتب إليه ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك. فاجتهد رأيك يعني جعل له الاجتهاد، مع أن شريح القاضي هذا تابع. نعم، ولم ينكر عليه أحد. نعم. وقد علم أن كثيرا من أصحاب عبد الله رضي الله عنه كعلقمة والأسود وغيرهما هذا النخعي. نعم. علقمة النخعي وعلقمة كلهم إخوة أو عيال عمهم. نعم. كلهم من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كعلقمة والأسود وغيرهما وسعيد بن المسيب وفقهاء المدينة قد كانوا يفتون في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فكيف لا يعتد بخلافهم؟ وقد روى الإمام أحمد في الزهد رحمه الله في الزهد أن أنس رضي الله عنه سئل عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن رضي الله عنه فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. غاب يعني من التابعين، وحضرنا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حفظ ونحن نسينا. الإنسان قد يروي العلم لغيره ويحفظه، ولكن هذا الراوي ينساه، فما المانع؟ وهذا إجماع من الصحابة يعتبر على يعني اعتبار مخالفة وموافقة التابعين مع الصحابة، ولا فرق بينهم إذا بلغوا درجة الاجتهاد. نعم. وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة. لما قالوا هناك في دليلهم، القاضي أبو يعلى قال في دليلهم إن الصحابي له ميزة وفضيلة، لا يمكن أن نجعله مساويا إلى التابعي. نقول نحن معكم بأن له فضيلة وميزة، وهي فضيلة الصحبة فقط. أما العلم إذا بلغ التابع درجة الاجتهاد أو غيره من آخر أو آخر العصور فإنه يكون مثله، لا فرق. نعم. ولو كانت هذه الفضيلة وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة، ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول المتأخرين من الصحابة رضي الله عنهم بقول من تقدمهم، وقول المتقدمين منهم بقول العشرة، وقول العشرة بقول الخلفاء، وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنكار عائشة. نعم. يقول لو كان التقدم في الزمن أو في الإسلام يجعل فيه تقديم في العلم لا حصل أو لزم من ذلك تقديم من تقدم من الصحابة على من تأخر، ولا لزم من ذلك أن نقدم أقوال وآراء العشرة على من دونهم، ويلزم من ذلك أن نقدم أبي بكر والخلفاء الأربعة على من سواه، ويلزم من ذلك أن نقدم رأي أبي بكر وعمر على علي وعثمان وهكذا. وهذا لم يحصل في الشريعة. كان عمر رضي الله عنه إذا حصلت مشكلة أو حادثة جمع جميع الصحابة صغارا وكبارا ونظرا وشاورهم في الأمر. فلذلك التقديم في الزمن ليس مؤثرا في التقديم في العلم، إذا تساوي في شيء مشروط وهو بلوغ درجة الاجتهاد. وإنكار عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة مخالفة ابن عباس قد خالفها أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي ثم هي قضية فيها. نعم، يقول إن مخالفة أبي سلمة الذي احتجوا به أصحاب المذهب الثاني لا يصح أن يكون حجة، لأن أبا هريرة مع أبي سلمة ناصره وقال إن إن إن الحامل تنقضي عدتها بأقصى الأجلين، وهو رأي أبي هريرة، فلذلك نظر إلى رأيه، فيكون منازعة أو مخالفة بين صحابي وصحابي ليس مع تابعي. نعم. ثم هي قضية في عين، يحتمل أنها لم تره من المجتهدين. أي نعم. ثم أن هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها يدخله الاحتمال، وإذا دخل الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فالاحتمالات كثيرة، منها قال ثم هي قضية في عين، يحتمل أنها لم تره من المجتهدين، ويحتمل أنها أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. يعني هناك احتمالان، الاحتمال الأول أنه لم تره قد بلغ درجة الاجتهاد، يعني تابعي ولكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد، لذلك نهت وقالت اعمل بما يقوله العلماء من ابن عباس وغيره. ويحتمل احتمال آخر أنه نهت عن هذا لأنه أساء الأدب مع من قبله، وأنتم تعلمون أن التربية والأدب من مستلزمات العلم، يعني بمعنى لا يتعلم إنسان وهو غير مؤدب مهما كان ترى. نعم. يلا. فصل. لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. اي نعم، أليس تعريف الإجماع بأنه اتفاق علماء أمة محمد، علماء نكرة أضيفت إلى معرفة وهي أمة محمد، وهذه من صيغ العموم، يعني جميع العلماء البالغين درجة الاجتهاد، طبعا كلمة العلماء تكفي عن كلمة البالغين درجة الاجتهاد، المهم أن إذا أجمع الأكثر مثلا العلماء 25، أجمع 24 عالم، 24 عالما، واحد منهم خالف، هذا تسمى المسألة خلافية وإن كان واحد المخالف، هذا قول الجمهور، يقول إن مخالفة شخص قد بلغ درجة الاجتهاد في مسألة تعتبر المسألة خلافية، وإن كان العلماء 100 وواحد منهم قد بلغ درجة الاجتهاد وقد خالفهم تسمى المسألة خلافية وليست إجماعية. نعم. هذا كلام الجمهور. لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور، وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي ينعقد، وقد أومى إليه أحمد رحمه الله. ووجهه. نعم، يقولون ينعقد أبو بكر الرازي من الأحناف وهو الجصاص، والطبري معروف في تفسيره، له آراء شاذة في الأصول، وهو يصلح للدراسة الحقيقة هذا العالم، يقول أنه ينعقد ولا ينظر لرأي الأقلية مهما كان. ونقف على هذه المسألة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: فصل. لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وهي: لو كان عندنا أو حصر العلماء بعشرة في هذا العصر في جميع الدول الإسلامية، عشرة فقط، ثم نظروا في المسألة الحادثة التي لم يرد حكمها في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع سابق ولا في كذا، ثم نظروا فاتفق تسعة منهم على أنه يجوز فيها كذا، خالف واحد منهم. طبعا العلماء العشرة كلهم بلغوا درجة الاجتهاد، خالف في منهم واحد وقال لا يجوز فيها كذا أو يجوز فيها كذا، المهم مخالف. فهل تسمى المسألة إجماعية؟ يعني لا ينظر إلى قول هذا العالم الذي بلغ درجة الاجتهاد أم لا؟ الجمهور قالوا لا، المسألة تكون خلافية وليست إجماعية، لم يجمع مدام واحد منهم قد بلغ درجة الاجتهاد وخالف، المسألة خلافية عند الجمهور. اختلف والخلف، حتى الصحابة نظروا إلى هذه المسألة. أما بعضهم فقال لا، إن المسألة تسمى إجماعية ولا ينظر إلى ذلك الفرق. منهم قال: وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي ينعقد، وقد أومع أحمد رحمه الله. ينعقد يعني يكون، يعني ينعقد الإجماع وإن خالف هذا الواحد أو الاثنان، المهم الغالب، المهم أن المخالف أقل من الموافق، يعني أقل من المجمعين، فتكون المسألة إجماعية. يقول أبو بكر الرازي الجصاص ومحمد بن جرير الطبري كما هو معلوم لهم ترى آراء ومذاهب، ولكن لم توجد الدولة التي ترفع من مذاهبهم وتسميها بأسمائهم. ترى جميع الآن السلف لهم آراء، التابعين ومن بعدهم لهم آراء في الفقه والأصول، ولكن الأئمة الأربعة هؤلاء الذين اشتهروا وجدت دولة قد رفعت من شأنهم وجمعت فروعهم ونشرتها في الكتب وشرحتها وبينتها وجعلت المحاكم تقضي بها، والفتوى والمدارس التي مبنية لأجل هذا تدرس كتبهم وفروعهم، فصارت لهم مذاهب الأربعة، وإلا هم كغيرهم يكون آراءهم فقط. ولو يعلم واحد منهم، ولو يعلم واحد من الأئمة الأربعة أنه سيكون له مذهب وسيقول المذهب المالكي والشافعي أو الحنفي أو الحنبلي، ما قبلهم بذلك. ولكن التعصبات الآن هي التي جعلتهم بهذه الطريقة، فهم يقولون رأيهم بدليلهم فوجدت الدولة. كذلك الطبري وكذلك الجصاص وعطاء والأوزاعي والشعبي والنخعي وغيرهم وغيرهم من العلماء لهم آراء ولكن لم توجد دولة، الليث بن سعد وعبد الله بن مبارك وسعيد بن مسيب نعم. فهؤلاء يقولون أن المسألة إجماعية. أما الرواية عن الإمام أحمد فهي رواية مرجوحة جدا، ولكن ذكرت هنا، وإلا مرجوحة جدا، لا يوجد في مذهبه أنه يعتبر المسألة إجماعية وإن خالف أقل من الموافق أبدا. نعم. ووجهه أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة، وهو قد نهى عنه، قال عليه السلام: عليكم بالسواد الأعظم، وقال الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. نعم، هم استدلوا بالنص هذان الحديثان، استدل أصحاب المذهب الثاني على أن المسألة إجماعية ولا ينظر لقول لمخالفة هذا المخالف، استدلوا بالنص في هذين الحديثين عليكم بالسواد الأعظم ومن شذ شذ في النار. فهنا ذم الشارع الشاذ، والشاذ هو المنفرد برأي غير ما قاله الجماعة، فلما اتباعهم وما دام أنه منهي عن اتباعهم إذن لا يكون تكون آراءهم لها أثر ولا تؤثر على ما أجمع عليه الأكثر، فلذلك صار هذا المسألة إجماعية لأن قول الإنشاد والشاذ لا يتبع. هذا وجه الدلالة من هذين الحديثين، وهو من الاثنين أبعد، يعني بمعنى أن الشيطان أبعد عن الاثنين، لذلك الجماعة اتبعهم واتركوا قول الواحد المنفرد أو من في رتبته وهم الأقل. نعم. ستأتي الردود، سيأتي الردود بالجمهور الآن ما بدأنا فيه، والجمهور ردوا عليهم بهذا الكلام. نعم. ولنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع. نعم. بل هذا ترى هذا الكلام وهذا الدليل دليل سيتكرر في مسائل ستأتي، مسألة هل إجماع الخلفاء الأربعة حجة، هل إجماع الأئمة الأربعة حجة، هل إجماع المدينة حجة، هذا دليلهم كلهم، يقولون إن هذا ليس بحجة لأن المراد اتفاق الكل لجميع علماء الأمة، وهذا ما دام أنه مخالف معالم وقد خالف إذا ما فيه اتفاق، إذا تكون المسألة خلافية. أعد. ولنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه. أين؟ يعني العصمة لما قالوا إن الإجماع يجب أن نتبعه قطعا، يعني لأن قولهم معصوم عن الخطأ، لا يمكن يتفق جمهور أو كثير العلماء كلهم على شيء خطأ، فقولهم معصوم كقول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، فلذلك مخالفتهم لا تجوز بالنسبة للعوام. لكن ما دام أن هناك عالم من العلماء قد بلغ درجة الاجتهاد وقد خالفهم، إذن لم يتفقوا على هذا فهو منهم، ويشاركهم العلم بالكتاب والسنة، ولعل عنده اطلاع أكثر منهم، فلذلك تسمى المسألة خلافية لا تسمى وفاقية أو إجماع. وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم، هاتان الآيتان تدلان على أن المخالف منازع في الحكم، فينبغي أن ينظر إلى رأيه ما دام بلغ درجة الاجتهاد. طبعا إذا نازع أحد لم يبلغ درجة الاجتهاد فهو كالعام مثلا مهما بلغ من علمه، لكن ما دام أنه نازع واحد منهم فإنه ينظر إلى رأيه. نعم. فإن قيل قد يطلق اسم الكل على الأكثر قلنا هذا مجاز. نعم، اعترض أصحاب المذهب الثاني بهذا الاعتراض، قالوا إنه معلوم من اللغة العربية أنه يطلق الكل على الأكثر. إذا مثلا أجمع التسعة نطلق عليهم أنه إيه؟ أنه قد أجمع العلماء على ذلك دون النظر إلى الواحد. هذا مجاز. طبعا المجيب يقول أنه مجاز إطلاق الكل على الأكثر، هذا مجاز، ونحن نتكلم في حقائق، في الحقائق الشرعية. قلنا فإن قيل قد يطلق اسم الكل على الأكثر قلنا هذا مجاز ولا يجوز التخصيص بالتحكم. نعم قلنا هذا مجاز في اللغة العربية وليس حقيقة. الحقيقة أنه لم يتفق على هذا الحكم إلا التسعة فقط، هذا الحقيقة. أما أنه يتفق على الحكم تسعة ونقول جميعهم اتفقوا، هذه مخالفة للحقيقة. ولا والمجاز لا يخصص، ترى المجاز لا يخصص الحكم، وليس من المخصصات لا المتصلة ولا المنفصلة، فلذلك لا ينظر إليه. نعم. وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين، كقوله تعالى وأكثرهم لا يعقلون ونحوها، وقال تعالى وقليل ما هم، وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. نعم. هذه الآيات استدل بها المصنف على أنه ليس من أو على أنه معلوم أن هذا العالم البالغ درجة الاجتهاد إذا خالف ينظر إلى قوله، لعل قوله هو الصواب، وهذه الآية تدل على ذلك. وقليل من عبادي الشكور، يعني القلة قد تكون هي التي على الصواب، وليست معنى أن الكثرة هم الذين على الصواب، وإلا اختلط العالم الآن. يعني كم يبلغ المسلمون من سكان الأرض؟ يمكن 5%، يعني معناه أنهم 95% يعني على صواب، هذا غير صحيح. ثم قال الحديث هذا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فقال في آخر الحديث قال بعض الصحابة من الغرباء يا رسول الله؟ قال نزاع القبائل، يعني تجد القبيلة 3000 شخص، تجد 3 منهم أو 4 فيهم تمسكوا بالدين تمسكا ظاهرا وباطنا، قليل. لذلك ماذا قال؟ قليل من عبادي الشكور، يعني جدا. وليس الشكر باللسان، فأكثر الناس الآن والعياذ بالله الذي يذهب إلى يفسق بشيء صغير أو كبير أو نحو من ذلك تعددت الأشياء. فالمهم أن القلة قد يكون هي التي معها الحق، فالكثرة لا تدل على أنهم الذين معهم الحق. نعم. دليل ثان إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تجويز المخالفة للآحاد، فانفراد ابن عباس رضي الله عنه. إجماع الصحابة السكوتي، هذا ما فيش إجماع صريح، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في مسائل كثيرة جدا، فكان جمهور الصحابة يتفقون على شيء يخالفهم الواحد والاثنان. فمثلا ابن عباس خالف في مسألة الجد والإخوة، فابن عباس يقول إن الجد يحجب الإخوة، وزيد ومعه جمهور الصحابة زيد بن ثابت يقول لا، إن الجد لا يحجب الإخوة، يرثون معه، وليس هو بمنزلة الأب. حتى أنه قال أن ابن عباس قال ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. ومع ذلك ما أنكروا على ابن عباس وقالوا أنت شاذ، إذن ليس لا ننظر إلى رأيك. والمسألة حتى أن عمر رضي الله عنه في وفاته قبل وفاته بساعات يفكر في مسألة الجد والإخوة، حتى أنه قال إني رأيت لكم رأيا في الجد والإخوة فإن رأيتموه فاعملوا به. فقال عثمان رضي الله عنه وكان جالسا عند رأسه إن اتبعنا رأيك فرأي رشيد، وإن اتبعنا رأي الشيخ قبلك فهو أولى وهو رأي أبي بكر. المهم أنهم سموها مسألة خلافية ولم يسموها مسألة إجماعية، مع أن المخالف ابن عباس وهو صغير أيضا، لأنه بلغ درجة الاجتهاد في أواخر في أواسط عهد عمر. من المسألة التي خالف فيها ابن عمر أيضا المتعة، المتعة متعة النساء، لكن طبعا بعد ذلك رجع عن قوله. كذلك حصره الربا في النسيئة فقط، والربا في النسيئة والصرف وغيره، وربا الفضل وربا النسيئة جميعا، حتى سمع حديث أبي سعيد الخدري إلى آخر المسألة. ومع ذلك سميت المسألة خلافية، ولم ينكر أحد على ابن عباس ولا على علي رضي الله عنه في مسألة المفوضة، وهي التي فوضت أمر تقدير مهرها إلى زوجها ثم مات قبل الدخول بها، فهل تستحق المهر أو لا تستحق المهر. ابن مسعود والجمهور قالوا بأن المرأة تستحق المهر، وعلي رضي الله عنه خالف قال لا تستحق المهر، لأن المهر في مقابل علل لأن المهر في مقابل المتعة ولا متعة، مات قبل ذلك. ومع ذلك سميت المسألة خلافية. دليل ثان إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تجويز المخالفة للآحاد، فانفرد ابن عباس رضي الله عنهما بخمس مسائل في الفرائض، وانفرد ابن مسعود بمثلها. فإن قيل نعم، هذا هو الدليل الثاني وهو إجماع الصحابة السكوتي، لم ينكروا على أي واحد يخالف منهم لأنهم كلهم بلغوا درجة الاجتهاد وهم عدول، فما أنكروا عليه ولما حسبوا المسألة جماعية وإنما هي خلافية. نعم. فإن قيل فقد انكروا على ابن عباس رضي الله عنهما القول بالمتعة وإنما الربا في النسيئة، وأنكرت عائشة رضي الله المخالف أصحاب المذهب الثاني قال لا نسلم أنهم لم ينكروا، بل أنكروا، أنكر على ابن عباس القول بالمتعة، وأنكر قوله بأن الربا ينحصر في النسيئة فقط دون الربا الفرض. نعم، سيأتينا جواب عن هذا. نعم. وأنكرت عائشة رضي الله عنها على زيد بن أرقم مسألة لينة. نعم، كذلك أنكرت عائشة هذه المسألة، فحصل الإنكار. نعم. قلنا إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة. ثم هب أنه نعم. أجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أنهم نعم أنكروا عليه، لا شك أنهم أنكروا عليه، أنكروا عليهم لأنهم خالفوا الأدلة الظاهرة لهم. يعني ابن عباس لما قال إنما الربا في النسيئة فقط خالف حديث عبادة بن الصامت في ربا الفضل، فأنكروا عليه ذلك.